بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم